أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك أعوذ بالله. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. عفى الله عنك. لا يقول تعالى وقال الملأ أكابر قوم فرعون وأشرافهم وهم الأراذل المقبوحون جلساء السوء أعوان الظالمين, وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. وهذا بعد ما جرى من إيمان السحرة, فهذا يقتضي أنهم عدوا هذا إفسادا من موسى. ومن قبل قال الله وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فالفكر واحد والوجهة واحدة, كلهم يعتبرون دعوة موسى إفساد في الأرض, إني أخاف أن يبدل دينكم. وهؤلاء الملأ يقولون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهته. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. وهذا من قبل هكذا كان يفعل في بني إسرائيل, لكنه معنى هذا إعلان للاستمرار أنه مستمر على هذا الظلم. وإن فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا, استمدوا العون من الله على عدوكم فإنه النصير سبحانه وتعالى, وعليكم بالصبر. فهذان أمران هما أعون ما يكون للعبد, واستعينوا بالصبر, واستعينوا بالصبر والصلاة. الاستعانة بالله بالطلب إياك نعبد وإياك نستعين, والصبر على الأذى وكيد العدو. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئت, يعني لم يزل الأذى لاحقا ببني إسرائيل من أول الأمر يوم موسى صغيرا. وما الذي أوجب لموسى التشريد؟ كان معرضا للقتل لولا أن الله مكر بفرعون فأخرج الله عبده ورسوله, رباه في بيته وخلصه من شره سبحان الله. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.